جاء رجل إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال لسيدنا عبد الله بن عمر: قال يمنعني أن الله تعالى قد حرم دم أخي المؤمن. يعني قال: ألا تسمع إلى ما ذكره الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ قال: يا ابن أخي، لأن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. بمعنى أن الاقتتال مع الطائفتين المقتتلين وقتال أحدهما يعني حتى ترجع عن القتال، هذا أمر أخف من إيه؟ من أن أقتل مؤمنا متعمدا، يعني كأنه ارتكب أخف الضررين، لأن يعير بآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني لأن أعير بعدم الإصلاح بين الطائفتين أحسن من أن أعير بقتل المؤمن عمدا. ليه؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. يعني زوال الدنيا عند الله أهون من إيه؟ من أن يقتل الرجل نفسا مؤمنة. وانظر إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. هذا أمر عظيم عند الله تعالى، وأعد الله له إيه؟ 5 عقوبات: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. قال الرجل لسيدنا عبد الله بن عمر: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فالرجل يعني عنده تلبيس في الفهم، في فهم القرآن. ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال سيدنا عبد الله بن عمر: يعني قد فعلنا هذا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا، يعني كان المسلمون قليلين، وكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلونه أو يعذبونه حتى كثر الإسلام وقوي، فلم تكن فتنة، يعني لا نخاف من الشرك، وأكثر الناس أصبحوا إيه؟ مؤمنين، وكان الدين كله لله، يعني الطاعة والعبادة لله تعالى. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، هو القتال لأجل إيه؟ الإمارة وأجل الرياسة، وهذه هي الفتنة. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، أي تكون الطاعة لغير الله. يعني نسمع كلام الأمراء الظلمة ونقاتل ونقع فيما لا يحمد إليه عقباه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ يعني ما رأيك في قتال الفتنة؟ فقال: هل تدري ما الفتنة؟ انظر إلى فقه الصحابة. نقول كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، يعني يخاف على من دخل في وسطهم أن يفتن عن دينه ويرتد ويشرك، وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. يعني هو يريد أن يفهم الصواب، ففهمه سيدنا عبد الله ابن عمر الصواب، احنا كنا بنقاتل حتى لا يفتن أحد في الدين لتقوية الإسلام ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أما أنتم أو الذين يقاتلون الآن يقاتلون من أجل الملك، من أجل الملك، وهذه في حد ذاتها فتنة عظيمة، لأن الإنسان كما يعني إما قاتل وإما مقتول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يعني علمنا أنه في النار، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه عليه الصلاة والسلام. ففرق، يعني يقول له هذا فرق بين هذه الفتنة وفتنة، دي فتنة الشرك ودي فتنة الملك، فرق له بين إيه؟ الفتنتين. ثم قال الحق سبحانه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم، أي فإن انتهى المشركون عن الكفر والوثنية وأسلموا فلا عدوان، أي فلا سبيل عليهم، يعني لا حرج خلاص، فلا عدوان أي فلا سبيل إلا على الظالمين. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قاله ابن عباس، يدل عليه، يدل على أن معنى العدوان أي لا سبيل قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، في تفسير سورة القصص، في سورة القصص قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا سبيل علي ولا لوم علي، يعني إما أن يخدم 8 سنين أو 10 سنين وده مهر النكاح عنده، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فمعنى هنا فإن انتهوا فلا عدوان أي لا سبيل، والسبيل هنا بمعنى اللوم. يعني وقال أهل المعاني فلا عدوان، العدوان الظلم، أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل، يعني لا تنهب أموالهم خلاص، لأنه مدام آمن يبقى سلم من نهب ماله، ولا يؤسر فيكون أسيرا ولا يقتل. ده إيه أهل التفسير أهل المعاني قالوا العدوان هو الظلم، أي فلا ظلم إلا على الظالمين. إلا على الظالمين لأن الشرك هو الظلم العظيم، إلا على الظالمين أي الذين بقوا على الشرك. وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء النهب والأس والقتل لا يكون ظلما، ليه؟ لأن هذا جزاؤهم. وسماه عدوانا، يعني سمى النهب والأسر والقتل عدوانا على طريق المجازاة والمقابلة، يعني عندنا في البلاغة اسمه المشاكلة، وهي ذكر الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته، وهذا كثير في القرآن. وجزاء سيئة سيئة مثله، فسمى الجزاء على السيئة سيئة مع أنه جزاء، ده هذا من باب المجاز. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أن ده رد للاعتداء، لكن سماه اعتداء للمشاكلة. ودي موجودة عند العرب، والقرآن بلسان عربي مبين. زي ما يقول العرب قالوا اقترح، واحد بيقول لواحد، بيقول لجماعة، يعني دخل على جماعة ويعني يحتاجوا إلى ثياب، ففكروا جعان، قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميص، بدل ما يقول خيطوا لي، خيطوا لي جبة وقميص، قال اطبخوا لي. ليه؟ فذكر الطبخ لإيه؟ لقوله، لقولهم اقترح شيئا نجد لك طبخه. لكن عايز يقول لهم انا مش جعان، انا عايز البس. بدل ما يقول لهم خيطوا لي قال لهم اطبخوا لي. والعرب تفهم الكلام يعني. فده موجود في كلام العرب، والقرآن بلسان عربي مبين. فكلمة فلا عدوان إلا على الظالمين، المراد بالعدوان الجزاء، الأس، النهب، القتل. كما كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. وسمي الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعه. الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، فالشرك ظلم عظيم. ليه؟ لأنه وضع الشرك مكان الفطرة، فطرة الإسلام، عشان تعرف فطرة الله التي فطر الناس عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة اللي هي قبول الإسلام، قبول الإسلام يعني أنه مفطور على الإسلام، مطبوع عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه، يحولانه من مسلم إلى يهودي، أو ينصرانه، أو يمجسانه، يصير مجوسيا. فالكافر ظالم لأنه وضع مكان فطرة الإسلام الشرك، فسمي ظالما. يا بني لا تشرك بالله، كما قال سيدنا لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فالكافر ظالم لأنه يضع العبادة، يعبد، يركع، ويسجد، ويذبح للصنم، وهو ليس مكانا للعبادة، يبقى وضع العبادة فين؟ في غير موضعه. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، نزلت هذه الآية في عمرة القضاء أو عمرة القضية، قضية صلح الحديبية، قضية الصلح يعني، في عمرة القضاء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة، فصده المشركون عن البيت بالحديبية، فصالح أهل مكة بشروط الصلح التي ذكرناها قبل ذلك، على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام القابل فيقضي عمرته، يعني يعمل عمرة مكان العمرة التي صد فيها عن البيت، مع أنه أتمها صلى الله عليه وسلم وتحلل ونحر هديه ورجع إلى المدينة. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة في نفس الشهر، وقضى عمرته سنة 7 من الهجرة، لأن العمرة الأولى كانت في سنة 6. فذلك معنى قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني ذي القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة 7 بالشهر الحرام، يعني الذي صددتم فيه عن البيت سنة 6. يعني هذا الشهر مكان هذا الشهر، شهر صددتم فيه عن البيت، وشهر دخلتم فيه البيت، والشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات قصاص، والحرمات جمع حرمة، وإنما جمعها يعني قال الحرمات ولم يقل الحرمة، لأنه أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، لأن الشهر الحرام له إيه؟ حرمة، والبلد الحرام له حرمة، لأن المعصية في الشهر الحرام تزيد عنها في أي زمن، كما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأنها عن الظلم في الشهر الحرام أو في الأشهر الحرم، قال لأن الذنب فيها يضاعف، لها حرمة عند الله. فهنا والبلد الحرام أيضا المعصية تضاعف في البلد الحرام، كما قال القرآن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة في الحرم عظيمة ومضاعفة. بعض العلماء يعني أو قليل منهم أنها تضاعف كمضاعفة الحسنة 100,000 سيئة، لبعض العلماء قال، لكن عند الجمهور أنها تعظم بما لا يعلمه إلا الله، يعني السيئة عظيمة. وممن قال بأن السيئة تضاعف كالحسنة سيدنا عبد الله بن عباس، ولذلك خرج من مكة رضي الله عنه وأقام في الطائف وقال ما لي ولبلد تضاعف فيها السيئة كما تضاعف الحسنة. ده سيدنا عبد الله بن عباس ممن قال ذلك، ولذلك خرج برا ايه برا الحرم. والسيد عمر بن الفارض برضو مكث 35 سنة على حدود الحل والحرم ولم يدخل الحرم، كان يعني في السكن يذهب إلى الحرم ويصلي ويرجع إلى الحلم خوفا من إيه؟ من مضاعفة السيئة. سبحان الله، 35 سنة الجماعة المتنطعون يقول لك إيه؟ ده ملحد، ده كافر من أهل الحلول والاتحاد، هو لا يساوي ظفرا يقصه سيدي عمر الظفار، لا يساوي شيئا. يعني الظفر منه يساوي ملء الأرض من هؤلاء القوم، ولا يصلون إلى المقام الذي وصل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت مني ونسبك موصول بي. يقول له: أنا يا رسول الله من قبيلة مرضعتك، أنا سعدي من بني سعد، أنا من بني سعد وأعرف نسبي. قال: أنت مني ونسبك موصول بي. شيخ عبد الغني النابلسي حنفي شارح الديوان يقول: هذا نسب التقوى، نسب التقوى، كما قال لسيدنا سلمان: سلمان منا أهل البيت، مع أنه فارسي رضي الله عنه. وحرمة الإحرام، يبقى الحرمات للشهر والبلد ومن يحرم بحج أو عمرة له حرمة، المحرم له حرمة، لا يجوز صده عن البيت. فالناس الذين يصدون حجاج بيت الله الحرام حينما يدخلون من أي ناحية باسمه لابد من التصريح بالحج. إيه تصريح بالحج؟ وفي تصريح بعد تصريح الله. ربنا يقول: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به في الصفا والمروة وأتم الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت لتنذر أم القرى ومن حولها. قال أم القرى يعني أنها ملك المسلمين جميعا، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، لا فرق بين الساكن فيه، العاكف الملازم له الذي هو من أهل الحرم، والباد الذي يأتي من البادية، لا فرق بينهم. الذي جعلناه، من الذي جعله؟ هو الله، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الاثنين واحد. ما يجوز نقول ايه؟ انت جاي من مصر ارجع، انت جاي من الصومال ارجع، انت جاي من المغرب، معكش تصريح بالحج. لا، مش حاجة اسمه تصريح. تصريح ايه؟ ايه التصريح ده؟ امور يعني والعياذ بالله محدثة، هذه هي المحدثة، هذه كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ودخل تحت ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. ده الإمام الشافعي قال: لا يجوز تأجير بيوت مكة، عشان الآية دي: الذي جعلناه للناس سواء العاكف. يعني يجب على أهل مكة أن يضيفوا الحجاج القادمين من كل فج عميق، مش ربنا اللي قال: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. انت تقول ده يخش وده ما يخش، ده مع تصريح وده معش تصريح، ده مع تأشيرة وده معش تأشيرة. هذا لا صح. دي كلها أمور يعني ما كملتش 10-15 سنة. أبو 14 قرن المضض دي كلها كانت يعني مخطئة ولا كانت ماشية على الشريعة؟ أمور عجيبة. غرابة العلماء يفتوا يقول لك إيه؟ الحج بلا تصريح حرام. يا راجل ليه حرام؟ كيف يعني كلمة حرام؟ طب ايه الدليل؟ تقدر تجيب دليل؟ ولا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من أي دليل شرعي. تقرأ الأدلة الشرعية تيجي تطبقها على الحكم؟ مفيش أبدا. تتعجب تتعجب. ده محرم برضو يرجع زي ولذلك يعني القرآن كأنه بيخبر عن هؤلاء القوم الظلمة. قال فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي. والإحصار معناه المنع من دخول البيت من دخول الحرم سواء من مرض أو من ظالم أو من ظالم يمنعه. ده ربنا قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. طب يا أخي خاف أن تتشبه بهؤلاء القوم؟ طب دول يعني هؤلاء وثنيون مشركون وصدوا المؤمنين. طب وانت نقول ايه؟ نقول من صد من؟ نقول مين صد من؟ مؤمن صد مؤمنا؟ ما تجيش. المؤمن لا يصد. إن الذين كفروا ويصدون هم الذين كفروا وصدوكم. خاف يا أخي أن تدخل تحت هذا الحكم أو أن تكون شبيها به. أمور مخيفة. والحرمات قصاص يعني مساواة. المساواة والمماثلة هذه معنى الايه القصاص. وهو أن يفعل بالفاعل مثل ايه ما فعل. يعني الشهر الحرام بالشهر الحرام. يعني هم صدوكم فاحنا ايه دخلناكم في العام اللي بعده. وقيل هذا في أمر القتال اللي هي والحرمات. والحرمات القصاص يعني معناه إن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم فإنه قصاص بما فعلوا فيه. زي فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فإن قاتلوا حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا قصاص. الأصل ما فيش قتال في الحرم لكن إن قاتلوا يقتلوا ويقاتلوا. يبقى الحرمات قصاص. هو انتهت حرمة الحرم وإحنا هندافع عن أنفسنا. يسموه العلماء إيه؟ دفع الصائل. واحد جاي يصول عليك يقتلك انت قلت له بعد ابعد ما فيش فايدة. دخل عليك انت اقوى منه فضربته وقتلته لا شيء عليه ولا كفارة يعني لا صيام ولا دية. ليه؟ ده باب دفع الصائل. هذه معنى الحرمات قصاص. هو انتهك الحرمة يجازى. يجازى بالقصاص يعني يعامل بمثل ما فعل ولا شيء فيه. والحرمات قصاص. ولذلك وقيل هذا في أمر القتال معناه إن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام برضه، فإنه قصاص بما فعلوا فيه، زي ما قال في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولذلك قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هو ده القصاص. أي فمن اعتدى عليكم بالقتال فاعتدوا عليه وقاتلوه بمثل ما اعتدى عليكم. برضو إيه، سمى الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلام، يعني اللي هي المشاكلة اللي احنا اتكلمنا عنها، كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها ومكروا ومكر الله. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين سبحانه وتعالى. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله أراد به الجهاد، وكل خير فهو في سبيل الله، ولكن عند إطلاقه ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله يعني في كل خير، وعند الإطلاق هنا برضو ينصرف إلى الجهاد. وبعدين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل الباء في قوله تعالى بأيديكم زائدة، أو يقال لها صلة، يعني بعض العلماء يتحرج من كلمة زائدة، لأن بعض الناس يفهم أن الزيادة لا معنى لها، لكن لها معنى طبعا، فلذلك يقولوا لا، الأفضل نقول إيه، صلة، الباء صلة. ولا تلقوا بأيديكم يريد ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، فعبر بالجزء وأراد الكل، أي ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال عبر عن النفس بالأيدي، لأن الأيدي هي السبب، فقوله بما كسبت أيديكم، لأن الأيدي هي أكثر ما ترتكب إيه من المعاصي. بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، عبر بالجزء وأراد الكل. وقيل الباء في موضعها هي ليست زائدة، بل وفيه حذف والقول والتقدير، أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى الهلاك. ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك، هذه معنى التهلكة. أي لا ولا تأخذوا في ذلك. وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشرك، ألقى بيده أو الشرك، يعني ممكن يكون إيه هو يريد هذا، ولا تقول للإنسان ألقى بيده إلا إيه في الشرك، يعني يقول إيه وقع في الشرك، الشرك اللي هي يعني زي ما يقول المصيدة، يعني شرك الصيد اللي هي الشبكة يعني. واختلفوا العلماء يعني الصحابة والتابعون في تأويل الآية اللي هي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال بعضهم هذا في البخل وترك الإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. السياق هكذا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، وهو قول سيدنا حذيفة بن اليمان وقول الحسن البصري وقتادة وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس في هذه الآية أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، المشقص اللي هو المقص يعني، ولو لم يكن لك إلا سهم أو مشقص أو يعني فقير خالص يعني عندك إلا سهم ومقص، ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئا، يعني أنا فقير، لا يعني لو سهم سهمت به في سبيل الله يبقى لم تقع في المعصية، أو مقص يعني تساهم في سبيل الله بأي شيء، ولا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا. وقال السدي أنفق في سبيل الله ولو عقالا، لا عليك، قال ده حبل اللي بيربط في رأس البعير العقال رسم، أنفق في سبيل الله ولو عقالا، يعني ما يستصغرش أي نفق. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقل ليس عندي شيء. وقال سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجل أمرنا بالنفقة في سبيل الله ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنه هناك لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا طيب ومن أين يأتينا الرزق، لأن المشركين كانوا يجلبون تجارات إلى الحرم. فالقرآن قال إيه؟ وإن خفتم عيلة أي فقرا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش هم اللي بيجيب، دول أسباب بس، يعني ربنا يكفي الباب يفتح عشرة، ولا بد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وقال مجاهد في تفسير الآية يعني لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة، لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة يعني خيفة الفقر، يعني إنسان ينفق في الحق ولا يخاف الفقر، كما قال سيدنا بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا أي فقرا. أن سيدنا عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل نفسه يعني فوق الطاقة كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، يظل ينفق حتى ينفد ما عنده. فإذا جاء أحد يقول له ليس عندنا ما نعطيك ولكن ابتع علي، اشترى على حساب، فإن جاءنا شيء قضيناه. فسيدنا عمر قال يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق. غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وتغير وجهه من هذه الكلمة، ما يحبش دي أبدا. سيدنا بلال لاحظ تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أنفق ولا تخشى من العرش قيام. قال فتنور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصد بكلمة مين؟ سيدنا بلال، وزعل من كلمة سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ البغوي أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم، أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، أخبرنا أبو غسان، أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي، أخبرنا واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غضيف قال أتينا أبا عبيدة نعوده، أبا عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة. النفقة الفاضلة يعني من الفضل، ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثاله. فالنفقة الفاضلة هي التي توضع فين؟ في سبيل الله. لكن النفقة التي توضع في الأهل أو الأولاد، ينفقها الرجل على أهل يعني، فالحسنة إيه؟ بعشر أمثاله. هذا موافق طبعا للإيه؟ القرآن، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. قال زيد بن أسلم كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة، يعني يخرجون في البعث يعني حينما يذهبون إلى الجهاد في سبيل الله، لكن يخرجون بغير نفقة في الطريق، مش الإنسان بيحتاج يشتري. قال فإما أن يقطع بهم يعني ما يقدرش يوصلوا للمكان اللي هم رايحين، ليه؟ لأنه انقطع بهم النفق خلاص هيبقى في مكان. وإما أن كانوا عيالا يعني يكونون عالة إيه؟ على غيرهم، يعني إما هيموتوا في الطريق إما يعيشوا عالة على مين؟ على غيرهم ممن معهم النفق. فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة، يعني الذي لا يستطيع أن يصل إلى مكان إلا بمال كثير فالمال الذي معه قليل لا يوصله إلى المقصود يبقى لا يخرج. أما إذا كان معه مال كثير يبقى هيترك لأهله نفقتهم ويخرج. ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت. قال فيلقي بيده إلى التهلكة. إذا انقطعت به النفقة مثلا مات جمله أو فرسه أو نفدت زاد، كيف يصل إلى المراد؟ قال فالتهلكة أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي. لو ماتت الراحلة معوش يشتري غيره. وقيل أنزلت الآية في ترك الجهاد، هي أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية، وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا فيما بيننا إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشل الإسلام ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة قال الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب انظر يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية، حضر فتح القسطنطينية في زمن معاوية، فتوفي هناك ولم يرجع إلى المدينة، فضل يجاهد عشان الآية دي عشان ما يقيمش في أهله ويترك الجهاد، ظل يجاهد حتى لقي الله تعالى فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وبني عليه مسجد هناك. قال وهم أهل القسطنطينية يستسقون به، يعني يتوسلون به في السقيا، يتوسلون به إلى الله في طلب السقيا أهل القسطنطينية بالتجربة بالتجربة. هذا من أدلة التوسل به بغير الأنبياء والمرسلين، يعني لأن له جاها عند الله عظيم. يعني هو قال نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية لما كنا عايزين نترك الجهاد ونرجع نصلح أموالنا وأهلنا وضيعاتنا، لكن هو مرضيش فضل يجاهد حتى لقي الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه الإمام مسلم في صحيح. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني الإنسان المؤمن يتمنى أو يرجو أحسن يرجو أن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، معنى أنه يتمنى أمنية صادقة. وطبعا لما سيدنا خالد بن الوليد مات على فراشه قال يعني غزوت غزوات كثيرة ولا يوجد موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وأنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، هكذا قال. زعلان طبعا هو هيموت من غير شهادة، فقال له أحد الصحابة كان سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تمنى الشهادة بصدق أو صادقا من قلبه أنزله الله منازل الشهداء أو منازل الأبرار ولو مات على فراشه. الذي يتمنى الشهادة صادقا من قلبه، يعني يرجو الجهاد ويتمنى الموت شهيدا في سبيل الله حتى ولو لم يصل أو لم يغزو ولم يحضر غزوا ومات، بلغه الله منازل الأبرار وإن مات إيه؟ على فراشه في بيته. ليه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان جميعا ينوي هذه النية، يتمنى أن يجاهد في جيش حق تحت راية الإسلام لإعلاء كلمة الله إن شاء الله. فننوي جميعا هذه النية إن شاء الله. سيدنا عمر تمناها وتمنى الموت في المدينة فأعطاه الله، لأنه هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فمن مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا. فكان يقول في الدعاء اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. بنت السيدة حفصة قالت له إيه؟ وأنى يكون ذلك تموت شهيدا وفي المدينة؟ قال يأتي به الله إن شاء الله، يأتي به الله إن شاء الله. فطعن في المحراب، يعني مات شهيدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصل. يبقى إيه؟ تمنى الشهادة في المدينة فأعطاه الله، أعطاه الله الأمنيتين، مات بالمدينة شهيدا مطعونا. فالذي لا يتمنى الجهاد يكون منافقا، جبان، يكون جبانا، يخاف الموت في سبيل الله. لكن لو علم أن الشهيد لا يذوق من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، يبقى الموت في سبيل الله أحسن ولا الموت على الفراش؟ الموت على الفراش وصفه يعني المحتضرون الذين يعني في الاحتضار، فكان الواحد منهم حينما يفوق يستفيق من سكرات الموت يقول إن سكرات الموت كضرب ألف سيف، كضرب ألف سيف، ألف سيف يضرب في الإنسان خروج الروح، يعني كألم ضرب ألف سيف من قرصة. يبقى القرصة ولا ألف السيف؟ هو الأحسن. قال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني قال الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. قال أبو قلابة هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي فنهاهم الله تعالى عن ذلك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال التهلكة اليأس والقنوط من رحمة الله، وده موافق للقرآن طبعا. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. في سورة يوسف إنه لا ييأس من روح الله أي رحمة الله يعني إلا القوم الكافرون. قال فنهاهم الله تعالى عن ذلك، يعني عن الرجل الذي يصيب الذنب ويقول ليس لي توبة فييأس وينهمك إيه المقصود. ده من إملاءات الشيطان، يقول له ليس لك توبة، انت عملت معاصي تعكر المحيط، تتوب فين؟ خلاص زي ما انت، زي ما يقولوا الحشاشون ياللي رايح كتر من الفضائح. جماعة الحشاشين والبناجين عارفهم؟ ها؟ يقول لك ايه اللي رايح كتر من الفضائح. بعدين لقيت الرئيس الكبير ابو مره، ابو مره الملعون من املاءات الشيطان. ها التوب فين؟ انت خربت الدنيا، فليس لك توبه، خليك زي ما انت وزود، ان ربك واسع المغفره. ويا إما كده يا إما كده، يا إما يؤس من رحمة الله يا إما يعمل من البحر طحينة. يقول لنا ربنا قال يا أخي إن ربك واسع المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت هتضيقها ليه؟ خليك زي ما أنت. أيوة لازم الإنسان يعرف عدوك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. تفحش كلامه، تديه ودنك شوف نزلك تحت سبع أرض. أيوة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على الفقراء. إنسان ينفق في سبيل الله ويحسن العمل ويحسن القول ويحسن الخلق ويتفضل على الفقراء والمساكين بفضل ماله، إن الله يحب المحسنين. يبقى إذن الإنفاق والإحسان يجعل المسلم محبوبا عند الله. يكفي هذا، إن الله يحب المحسنين. ونقف على آية وأتم الحج رحمة الله لأن فيها كلاما كثيرا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، إنه نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.